والمعصية من عند الإنسان سبب، فعل الإنسان سبب، ولكن ليست سبب للنعم، إنما النعم فضل من الله، سبب فضل من الله. نعم. لا تكون الطاعة سبب للنعمة. لا لا، طاعة سبب لرضوان الله، وإذا رضي الله أعطاك الجنة. ليست طاعتك خلقنا هذه قبل، ليس السبب للجنة، وإنما هي سبب لرضوان الله. وإذا رضي الله عن العبد أكرمه بكرامات كثيرة في الدنيا والآخرة، لكن ليست معاولة. لا تستطيع مهما فعلت أنك تدفع ثمن نعمة من النعم التي عندك كنعمة البصر مثلا، ما تستطيع. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه سبحانه بين أن النعم والمصائب كلها من عنده، فهو الخالق لها المقدر لها المبتلي خلقه بها، فهي من عنده، ليس بعضها من عنده وبعضها خلقا لغيره. قال ابن كثير رحمه الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد: فمن نفسك، أي بذنبك. قال قتادة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عقوبة يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. انتهى من شعب الإيمان. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. رواه مسلم. نقف عند هذه، انتهى من تفسير ابن كثير. نقص دليل الثالث.